يعترف بإحسانه. العلم وحده لا يكفي، بعض الناس يعلمون أن لا إله إلا الله لكن لا يعتقدون، فلذلك هذه الكلمة أشهد لها مزية لأنها تفيد العلم مع الاعتقاد، وتكون هي بالتلفظ بها إفادة أنه اعترف بلسانه أن لا إله إلا الله. والعلماء يقولون لا معبود بحق إلا الله معناه كل ما عبد سوى الله عبد بغير حق، يعني لا أحد عبد وهو يستحق أن يعبد إلا الله تعالى، كل ما سوى الله لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل. الشرح: معنى قول الفقهاء لا معبود بحق إلا الله لا يستحق أحد أن يعبد أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله، نهاية التذلل إلا الله. قال الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن: العبادة غاية التذلل. وقال مشلب الأزهري في التهذيب، كما قال ذلك الإمام الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي. يعني هذا معنى العبادة، نهاية التذلل، أقصى غاية التذلل، هذا معنى العبادة. هذه من صرفها لغير الله يكون مشركا، أما من تذلل لغير الله لكن ليس نهاية التذلل، بمجرد ذلك لا يقال عنه كفر أو أشرك، مجرد أن يعظم غير الله أو أن يتذلل لغير الله مجرده لا يقال عنه عبادة، ومجرد أن يطيع الشخص غير الله تعالى لا يقال عن هذا عبادة، إنما العبادة هي غاية الخضوع، أقصى غاية الخضوع، هذا الذي يسمى عبادة. نحن حين نتوسل بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى عبادة لمحمد، لا نكون عبدنا محمدا، حين نطلب من الله بجاه النبي أو بجاه الولي أو بجاه الملك من الملائكة لا نكون عبدنا الله. لذلك من المهم أن تعرفوا تعريف العبادة في لغة العرب، لأن الوهابية يقولون عن من توسل بالنبي أو الولي إنه عبده، فيقال لهم أنتم ما عرفتم معنى العبادة، لو عرفتم معنى العبادة لا تقولون هذا القول. بالحاشي تحت نقرأ: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن سواك بن سليم السبكي تقي الدين أبو الحسن الشافعي، ولد بسبك العبيد أول يوم من صفر سنة 683 للهجرة، وتفقه على والده ودخل القاهرة واشتغل على ابن الرفعة وأخذ الأصلين عن الباجي والخلافة عن السيف البغدادي والنحو عن أبي حيان والتفسير عن العلم العراقي والقراءات عن التقي الصائغ والحديث عن الدمياطي، وطلب الحديث بنفسه ورحل فيه إلى الشام والإسكندرية والحجاز، وولي بالقاهرة تدريس المنصورية وجامع الحاكم والكهارية وغيرها. ولما توفي القاضي جلال الدين القزويني بدمشق طلبه الناصر في جماعة ليختار منهم من يقرره مكانه، فوقع الاختيار على الشيخ تقي الدين ووليها سنة 739 للهجرة، وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي فباشرها مدة في سنة 742 هجرية. وقال الذهبي في ذلك: ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي، شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي. معناه هذا علي بن عبد الكافي السبكي. هذا الحافظ الذهبي حافظ، هو حافظ من حفاظ الحديث، لكنه متأثر بابن تيمية في التشبيه، يشبه الله بخلقه، ألف كتابا يذكر فيه إثبات جهة فوق لله تعالى مع كونه حافظا للحديث النبوي الشريف. الحافظ يعني يستحضر أغلب متون الحديث النبوي، أغلب المتون هذا الرجل كان حافظها، ومع ذلك وقع في فتنة التشبيه، كان مشبها. لكن يذكره العلماء ذكر مثل هذا الرجل حتى يعرف أنه حتى من مثل هذا الرجل مدح هذا السبكي، لأن هذا يحبه الوهابية المشبهة، يحبونه يستشهدون به، إذا قيل له قال الحافظ الذهبي يعتبرون ذلك، الوهابية المشبهة يعتبرون ذلك. فهو الذي مدح السبكية ليهنى، معناها ليهنى، هذا يسمى التسهيل، حذفت هذه الهمزة تسهيلا، بدل أن يقول ليهنى المنبر الأموي لما، قال ليهنى المنبر الأموي لما، وهذا صحيح من حيث اللغة. علاه الحاكم البحر التقي، يريد تقي الدين السبكي. شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأفضاهم علي، يعني علي بن عبد الكافي السبكي. ثم أعيدت لابن الجلال القزويني، وولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة المزي، وتدريس الشامية البرانية بعد موت ابن النقيب في أوائل سنة 746 للهجرة، وكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتها طال أو قصر، وذلك يبين في تصانيفه، وقد جمع ولده فتاويه ورتبها في 4 مجلدات. توفي رحمه الله سنة 756 للهجرة. قال الإسنوي في الطبقات: كان أنظر من رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهم للعلوم وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلهم على ذلك، وكان في غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق في المباحث ولو على لسان أحد الطلبة، مواظبا على وظائف العبادات، مراعيا لأرباب الفنون، محافظا على ترتيب الأيتام في وظائف آبائهم. هذا الكلام موجود بالكتب اللي مذكورة، طبقات الشافعية والدرر الكامنة والأعلى، وهذا يدل على شدة التواضع، أنه كان إذا كان باحثه طالب علم في شيء وقع فيه في الغلط يرجع عن غلطه اتباعا للحق، وهذا شأن المتواضعين، المتواضع الذي يطلب العلم لله تعالى، إذا غلط فراجعه صغير أو كبير وعرف أنه غلط يرجع عن غلطه، هذا شرف، هذا لا يعد نقصانا في الشخص إذا رجع عن خطأ كان وقع فيه إلى الصواب، هذا يعد شيئا حسنا. فهذا التواضع من شيم العلماء الصالحين، ليس من شأنهم أن يكونوا متكبرين. الشيخ عبد الله رحمه الله جاءته امرأة عجمية مرة أسلمت ومعها زوجها الذي تزوجها، فأرادت أن تعمل عقدا على المذهب الشافعي، ولا ولي لها هي لأنها كانت غير المسلمين ثم أسلمت، فقيل لها العقد يعمل بطريق المحكم، لأن المرأة التي لا ولي لها القاضي الشرعي هو يجري لها العقد، لكن إن لم يكن قاضي شرعي يجري العقد أو كان القاضي لا يجري العقد إلا بالمال، الرجل الصالح في البلد يقوم مقام القاضي في قضية النكاح فتحكمه، أي كأنها تقول له جعلتك قاضيا في أمر زواجي، أي بدل القاضي أنت تجري لي النكاح، والرجل يقول له مثل ذلك، يقول حكمناك في زواجنا، والمرأة تقول حكمناك في زواجنا، أي جعلناك قاضيا في هذه القضية. فقالت للشيخ عبد الله: أنا أريد أن أحكمك حتى تزوجني. فقال لها: حكمي غيري. قالت له: لا أنت، أنا أريد. هي جديدة يعني، ما كان لها وقت طويل، دخلت في الإسلام من وقت قصير. فألحت عليه فقال لها: يوجد في هذا البيت من هو خير مني، هذا من شدة التواضع، يعني بحسب ما نحن نعلم، قصده في هذا البيت، في البيت الذي يسكنه. لا نعرف واحد في ذاك البيت يكون أفضل منه، لكن هذا شأن المتواضعين. كما قال ذلك الإمام الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي وغيره، ولفظه العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. يعني لو حفظتم فقط هذا التعريف شيء جيد. لفظ السبكي الذي قال فيه العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، فالتوسل لا يسمى عبادة لأنه ليس كذلك. ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجائرين كفارا. يعني إذا واحد قال العبادة مطلق الطاعة للمخلوق، إذا واحد أطاع المخلوق فقد عبده، يكون مؤدى كلامه أن الذي يطيع الحاكم الجائر فيما يحكم فيه لمجرد طاعته في ذلك يكون كافرا، وهذا لم يقله واحد من أهل العلم ولا يقوله المسلمون. أنه إذا واحد أطاع الحاكم الجائر في قضية من القضايا لا يقال عنه يكون كافرا، ما قال أحد من المسلمين هذا الكلام. هذه يقولها حزب الإخوان، مشهورة عن حزب الإخوان نظرية سيد قطب التي يسمونها نظرية الحاكمية، هذه ترجع إلى سيد قطب. أليس هو قال في كتابه من أطاع غير الله تعالى في قضية قانونية واحدة فقد عبد هذا الغير؟ يقول اتخذه إلها والعياذ بالله. فهذه النظرية ليست من المسلمين، إنما هي أصلها من الخوارج. أصلها من الخوارج، الخوارج يقولون، فئة من الخوارج تسمى البيهسية، يسمعون شخصا يقال له أبو بيهس، يقال لهذه الفرقة البيهسية. يقولون هذه الفرقة تقول الحاكم إذا حكم بغير الشرع صار كافرا لمجرد الحكم، والرعية التي تطيعه صارت كافرة لمجرد أنها أطاعت هذا الحاكم. فهذا ليس من المسلمين، أصله من جاء من الخوارج. فالمسلم لا يقول إذا واحد أطاع إنسانا عاصيا في معصية صار كافرا، إنما يقول المسلم من أطاع شخصا في معصية كان عاصيا. متى يكفر الشخص؟ إذا استحل المعصية التي علم من الدين بالضرورة أنها معصية، هو استحلها لا عن جهل، يعني عن علم بأنها في دين الله حرام قال عنها حلال، هذا الذي يكفر. أما الذي يعمل المعصية لا يكفر، لمجرد أنه عمل المعصية لا يكفر ولو كانت كبيرة، ولو كانت كبيرة من الكبائر، إلا إذا استحلها بالقيد الذي ذكرته أو استحسنها، يعني قال هذه شيء حسن مع علمه بأنها معصية لله، قال عنها شيء حسن، شيء حسن، هذا الذي يكفر. ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجائرين كفارا. فهل يقول هؤلاء الذين يقولون إن مجرد الطاعة أو التوسل عبادة ويكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء عن أنفسهم إنهم مشركون؟ ما بيقول عن حالهم إنهم مشركون، مع أنهم أطاعوا الحكام في أشياء ليست شرعية، في أشياء وضعية، قانون وضعي يخالف الشرع، لكن لا يقولون عن أنفسهم إنهم مشركون، يقولون عن المسلمين المتوسلين بالنبي أو بالأنبياء غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو بالأولياء، عن هؤلاء يقولون مشركون مشركون مشركون، يقولون قبوريون يعبدون القبور، يعني يقولون قبوريون عن المسلمين الذين يزورون القبور قبور الصالحين متوسلين. أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي فيكونون كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا؟ هم أنفسهم الذين يقولون بهذه المقالة الفاسدة يطيعون الحكام الجائرين في بعض المعاصي، في بعض الأشياء التي تخالف الدين، فيكونون بذلك هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الفاسدة كفروا أنفسهم وهم لا يشعرون. يعني مثل واحد من الوهابية المشبهة كان ينكر على واحد من أحبابنا في البقيع وهو يقرأ القرآن عند قبر، فشدد عليه في النكير، فأخونا قال له: أنت لما تنكر هذا الأمر؟ ذاك ماذا يقول الوهابي؟ الرسول ما قال اقرأوا الفاتحة عند القبر. فقال له أخونا المتعلم، قال له: عندما يموت الميت قبل أن يدفن أليس يصلى عليه صلاة الجنازة؟ أول ما يكبر الشخص في صلاة الجنازة ماذا يقرأ؟ الفاتحة. والميت أين الميت؟ في بيته، أمامه يكون الميت، يكون الميت أمامه. طيب يعني قرأ الفاتحة والميت أمامه، شو المانع أن واحد يقرأ الفاتحة والميت في القبر؟ الفاتحة من القرآن والقرآن كله مبارك، فإذا قرأها عليه عند القبر فهذه فيها بركة، هذا الأمر فيه بركة. فماذا قال الوهابي؟ ما عنده جواب. قال له: هذه صلاة الجنازة نزلت من السماء. عم بجاوبه، قال له: صلاة الجنازة نزلت من السماء، هي صلاة الجنازة بوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيه تأكيد ما يقوله أهل الحق، إن قراءة القرآن على الميت جائزة لأنها تقرأ عليه في صلاة الجنازة. على مين عم يقرأ القرآن؟ هو أمامه، هذا الميت أمامه، فيكون قرأ القرآن والميت أمامه. فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير. الشخص الذي هو من أهل الحق إذا أراد أن يناقش الضالين الذين لا يريدون قبول الحق، إنما يريدون المجادلة لنصرة مذهبهم الفاسد، العلماء يقولون: هذا الشخص الفاسد يكسر في أي مسألة وقف عندها، يكسر فيها حتى لا يتجاوز في الفساد، حتى لا يتمادى في الفساد. يعني إذا كنت عم تجد لواحد من أهل الباطل، ما جاي يتعلم الحق، ما جاي يأخذ منكم الحق ليتراجع عن الفساد، أدركتوه بمسألة تتعلق بحرف باللغة العربية بتوقفوا عنده حتى يرجع عن الفساد. فإذا قبل وسلم في كل مسألة يسلم فيها ينتقل إلى مسألة أخرى حتى يسلم تماما. أما إذا كان هو لا يريد التسليم للحق في أي مسألة يدرك فيها أنه وقع في مخالفة، يقف الشخص عند ذلك حتى يكسره. ليش؟ لأنه بكسره يمنعه من التمادي في الفساد، هو لا يريد قبول الحق. لو كان يريد قبول الحق يقعد معه الواحد ساعة وساعتين وعشرة وأيام ويعلمه، يقبل الحق يعلمه، لكن هو لا يريد، فماذا يفعل به؟ في أي مسألة وجد أنه غلط فيها يتوقف عندها حتى يرجع عن الفساد الذي هو فيه. لأنه يوجد لهجة لطالب العلم تختلف عن لهجة المعاند. يعني انتم بتعرفوا اذا جاء واحد يطلب منكم العلم يسألكم السؤال بطريقة معروفة الا له لهجة، لهجة طالب العلم. واحد كان عم يجادل شيخنا رحمه الله في قضية، فالشيخ رفع صوته لانه يناسب في بعض المواضع ان يرتفع الصوت لكسره وكسر نفسه لهذا الانسان المعاند. فكان معه صاحب هذا الانسان، قال له: يا شيخ هو جاي يتعلم يريد ان يخفف من الوطأة اللي صارت. فقال له الشيخ: لهجته ليست لهجة المتعلم. يعني الانسان اللي اشتغل بالعلم بيعرف لهجة المتعلم من لهجة المعاند، لهجة المتعلم تختلف عن لهجة هذا الشخص اللي عم يحكي معي بهالطريقة، هذا معناته. فهذا يخاطب على حسب حاله وهذا على حسب حاله، يراعى حال الشخص اثناء الخطاب. فاذا كان يريد الحق يخاطب بطريقة يخاطب بها من يريد الحق، مثل ما قلنا ان الرسول اوصى بطالب العلم، فهذا يخاطب على حسب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدول من قال لهم تعرفوا شو معنات العبادة؟ انت عطوله هذا عبد النبي حين توسل به. ليش تعرفوا شو معنات العبادة؟ متوقع يكونوا ما بيعرفوا، لانه لو كانوا بيعرفوا ما بيقولوا عن المتوسل او المتبرك بالرسول او الاولياء انه عبد الرسول او عبد الولي الفلاني او عبد الاولياء، ما كان بيقول. فمتوقع ان يكون ما بيعرف، متوقع يكون ما بيعرف. فيقال له: ما دمت لا تعرف معنى العبادة، كيف جعلت من توسل بالنبي أو الولي عابدا له وأنت لا تعرف معنى العبادة؟ وما ذكرناه هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون، وبقوله تعالى: إياك نعبد أي لك يا رب وحدك نتذلل غاية التذلل ونخضع غاية الخضوع. هذا معناه كما في الآية التي قبل، لا إله إلا أنا فاعبدون، أي تذللوا لله وحده غاية التذلل، خضعوا غاية الخضوع لله وحده. وهذا حال المسلمين. نحن إذا رحنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله، قلنا ادعو لنا يا رسول الله، قلنا يا محمد، قلنا يا محمد، نحن لا نعبد الرسول، نحن نعبد الله، لكن نحب الرسول لأن الله أمرنا بحب الرسول، ونتبع الرسول لأن الله أمرنا باتباع الرسول. لولا أن الله أمر باتباع محمد ما كان يلزمنا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما لزمنا أن نتبع النبي لأن الله أمرنا بذلك. فنحن نعبد الله ونتبع النبي ونحبه لأن الله أمرنا بذلك. هذا ما في عبادة للرسول لما نقول يا محمد، وإلا بيكون كلام هؤلاء وهو كذلك يكون تكفيرا للصحابة الذين قالوا يا محمد يا محمد حين ذهبوا لقتال المرتدين الذين تبعوا مسيلمة الكذاب. رجل يسمى مسيلمة ابن حبيب، سماه المسلمون مسيلمة الكذاب لأنه ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر أرسل له جيش المسلمين، وكان على رأس هذا الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي الجيش أعلم الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذهبوا إليهم، أين كان هؤلاء المرتدون؟ في بيوتهم، كانوا قاعدين في بيوتهم. ذهبوا إليهم من الحجاز، إليهم سافروا إليهم وقاتلوهم، فقتلوا منهم 10,000. المسلمون قتلوا من المرتدين 10,000، وقتل من المسلمين 600، والبقية رجعوا. هؤلاء المسلمون الصحابة الذين كان فيهم هؤلاء الأولياء، فيهم علي وأرسلهم أبو بكر، كان شعارهم في هذه المعركة يا محمد يا محمد. هذا نداء. ما معنى يا محمد؟ أدركنا يا محمد بدعائك إلى الله حتى ننتصر في معركتنا هذه. هذا معناته الكلمة الواحدة هاي، المعنى منها أدركنا يا محمد بدعائك إلى الله حتى ننتصر في هذه المعركة، فنصرهم الله. الآن المسلم، أي مسلم، إذا قال حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد له ثواب، لأن محبة الرسول فيها ثواب. الآن أي مسلم الذي هو بشوق للنبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يرى الرسول في المنام ولا يراه، يمر عليه الزمان ولا يراه، وهو يتشوق، لماذا يتشوق؟ حبا بالنبي، ومحبة النبي طاعة، له ثواب على هذا الشوق، له ثواب. وبتسمعوا في واحد من أحبابنا أو واحد من أخواتنا بتقول رأيت الرسول كذا وكذا، فنحن قلوبنا تتحرك، نحب أن نرى الرسول وغيرنا من أحبابنا. هذا الشوق الذي في المسلم، شوق المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيه ثواب. وهذه الكلمة اللي هي معناتها أنا أحبك يا رسول الله، لما المسلم يقول يا محمد ليه عم بيقولها، معناته أنا أحبك يا رسول الله، على هذه الكلمة له ثواب. الوهابية جعلوه مشركا، الطائع جعلوه مشركا، اللي بيقول يا محمد عند الوهابية بيعتبروه مشرك. واحد من أحبابنا يقف عند المواجهة كان ويقول ما نقول عادة من السلام والدعاء، الواقف عند المواجهة من الوهابية لا يسمعه، فقال له اسكت، عم بيقول له لأخينا اسكت، أخونا واقف بعيد عنه. فقال له صاحبه الوهابي الآخر تركه، هذا من أحزاب الشرك، هو لا يعرفه، ما رأه قبل هذا، يعني ما بيعلم جماعة الشيخ، لا يعرف من هو، بس لمجرد أنه وقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يمضي بسرعة نعته بأنه من أحزاب الشرك، كفره يعني. ومن كفر مسلما بغير حق هو الكافر، الذي يكفر مسلما بغير حق هو الكافر، هذا ما يحصل منهم. فلذلك التحذير منهم واجب بالبيان بالعلم، هذا العلم الذي تركه الشيخ عبد الله رحمه الله وكان يشتغل به، يستفاد منه الرد على أمثال هؤلاء. هذه الحادثة التي حصلت للصحابة رواها الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري في كتاب التاريخ، وغيره أكثر من واحد من الحفاظ رووها وهي صحيحة، إسنادها صحيح، إسنادها جيد حسن صحيح. فمثل هذا احفظوا، لو في كل مسألة حفظتم قضية ومن رواها حتى تدافعوا عن هذه العقيدة الصحيحة، عن هذه العقيدة الحقة، يكون أمرا حسنا. وهذه هي العبادة المختصة لله تعالى التي من صرفها لغيره صار مشركا، وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء، معناه مجرد ذلك ليس عبادة، هذا معناته. عبد الله بن عمر كان رجلا صالحا، الرسول صلى الله عليه وسلم ضمه إلى صدره وقال إن عبد الله رجل صالح، عن عبد الله بن عمر، هذا في صحيح البخاري. هذا عبد الله بن عمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام خدرت رجله، أصابه خدر، الخدر مرض يصيب الرجل تتعطل منه حركة الرجل، مثل الفالج، يشبه الفالج، شبه الفالج، شلل جزئي تتعطل منه حركة الرجل. فقال له بعض الناس عنده اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، الإبل يوضع لها حبل يربط في رجلها، هذا يقال له عقال، حتى لا تمشي، حتى لا تسرح، يفك عنها فتسرح، تقوم وتمشي، معناه كأنه كان مربوطا وفك عنه القيد فقام يمشي، تعافى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. ما معنى يا محمد هنا؟ يا محمد أدركني بدعائك إلى الله حتى أتعافى من هذا. هناك كان معنى قولهم يا محمد أدركنا يا محمد بدعائك إلى الله حتى ننتصر، عشان هيك المسلم لما يكون في بلاء قول يا محمد، معروف عند كثير من المسلمين من باب التوسل، كأنه يقول يا سيدي يا رسول الله أنت أقرب مني إلى الله في المعنى، فادعو الله لهذا المعنى عند المسلم، هذا المعنى، أو من شدة المحبة، شدة الشوق والمحبة يقول يا محمد أو يا محمدة. هذه الحادثة رواها البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواها ابن تيمية الحراني الذي تقول عنه الوهابية، يقولون عنه شيخ الإسلام، يسمونه شيخ الإسلام، هو رواها في كتاب له صغير اسمه الكلم الطيب. الكلم معناه الكلام، والطيب معناه الحسن، معناه هو يقول هذا كلام حسن، هو عم بيقول قول ابن عمر يا محمد هذا كلام حسن. وهبيب بيقول إذا واحد قال يا محمد بيقول له أنت مشرك، أنت قلت الشرك، فيكون المعنى أنهم كفروا ابن تيمية، لأنه على مقتضى كلامهم صار يروي الشرك ويستحسنه. فهذا الكتاب إذا استطعتم تحصيل نسخة منه من مصر، لأنه الوهابية طبعوه طبعة جديدة، حذفوا الياء منه، يا فيه يا محمد، الياء حذفوها، تركوا كلمة محمد. أخبرنا الشيخ رحمه الله قال كنت في الشام فجاءني واحد منهم وعرفوا، اشتهر الشيخ أول ما جاء إلى الشام، اشتهر بأنه عالم في الحديث، عالم حافظ كبير، كان ثلاثة من مشايخ سوريا المعروفين، منهم الشيخ عبد الرزاق الحلبي لم يزل حيا، وآخراني. لما عرفوا بقدوم الشيخ أخذوا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني، وطلبوا من الشيخ أن يقرأوا عليه فأذن لهم. واحد منهم ذهب إليه بعض جماعة الشيخ من أحبابنا، منهم أخونا الدكتور كمال الحود، زاروه وقال لهم لما كنا نقرأ على الشيخ في مسجد القطاط، كان الشيخ ينزل في غرفة صغيرة في مسجد القطاط في دمشق، قالوا كنا نذهب إليه في الصبح بعد صلاة الفجر يقرؤون عليه، قال كنا نحن نحمل نسخ الكتاب ونقرأ وهو هكذا يضع يده هكذا وهكذا ويطرق رأسه ويسمع ويصلح لنا ما نقع فيه من غلط وما في الكتاب من سقط يستدركه لنا، وهو لا ينظر في نسخة، إنما نحن نحمل النسخ، نحن نحمل الكتب. قال وعندي أنا هنا نسخة فيها تعليقات من الشيخ وبعض الإصلاحات أراهم إياها. هذا من نحو 40 سنة يقول حصل هذا الرجل. هو كان يوجد شيخ مشهور في الشام اسمه الشيخ صلاح كيوان، توفي. هذا كان بعد وفاة الشيخ بدر الدين الحسني الذي يقال عنه محدث الديار الشامية. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا وأشار له إلى رجل أسمر ولا يعرفه، قال له هذا خليفة الشيخ بدر الدين الحسني. كان الشيخ عبد الله بعد ما ذهب إلى تلك البلاد، فهذا الشيخ صلاح كيوان صار كلما رأى شخصا أسمر يدقق فيه النظر لعله يكون ذاك الذي أشار له الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا. حتى رأى الشيخ في دمشق، وذاك الشيخ يتردد إلى المساجد، رآه فعرف أنه هو الذي دله عليه الرسول في الرؤيا، قال له هذا خليفة الشيخ بدر الدين الحسني. فصار هو يشهر ذلك بين الناس، هذا الشيخ صلاح كيوان رحمه الله توفي. فقال الشيخ رضي الله عنه، قال جاءني واحد منهم يشتغل بطباعة الكتب، فقال لي ما رأيك نريد أن نطبع الأدب المفرد، الكتاب الذي فيه تلك الرواية عن عبد الله بن عمر أنه قال يا محمد نريد أن نطبع كتاب الأدب المفرد ونريد أن نضع اسمك عليه، لكن نريد أن نحذف يا من كلمة يا محمد. قال الشيخ رضي الله عنه وعرض علي مالا، أنه عارف حاله هذا كأنه رايح، عرض على الشيخ مال عشان يحط اسمه بس أنه يحذف يا الشيخ عبد الله. هذه الكتب الصحيحة لا يأخذ عليها مالا، حتى التحريف يريد منه أن يحرف، أن يحذف ما في الكتاب الذي للبخاري وأن يعطيه المال على ذلك، هذا ليس من شأن الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى، الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. الشرح أن معنى الواحد الذي لا ثاني له، أي لا شريك له في الألوهية، والله واحد لا من طريق العدد. الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام، والذي يقبل الانقسام يكون جسما، والجسم مخلوق. في عبارة الشيخ اللي قلتلكم احفظوها، أيوة، قال الشيخ يا حاجة الجسم لا يخلق الجسم، وعملها درس فخليكم حافظين، الجسم لا يخلق الجسم. لذلك قال عن الله واحد لا من طريق العدد. لكن شو نقول عن الله واحد بمعنى أنه لا شريك له؟ يقال الله واحد بمعنى أنه لا شريك له، لأنه أنتم عم تقولوا لا من طريق العدد، لكن شو معنى واحد؟ على أي معنى أنه لا شريك له؟ ويقال الله واحد بمعنى أنه لا نظير له، يقال الله واحد بمعنى أنه لا شريك له، ويقال واحد بمعنى أنه لا نظير له. أما الواحد من طريق العدد فيقبل الانقسام، وما يقبل الانقسام يكون جسما، لأن الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، هذا هو الجسم، الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. هذه الأجسام كلها إذا قسمت تظل تنقسم إلى أن تصل إلى حجم صغير لا يقبل الانقسام بعد هذا، فيقال له الجوهر الفرد. الجسم متركب من جوهرين من هذا فأكثر، وهذا التعريف السهل الحلو اللي فيكم تقولوا للناس وتعلموه حتى يحفظوه ما هو الجسم، لأنه حتى يعرف ليش لما لا نقول عن الله إنه جسم، قلنا الجسم لا يخلق الجسم، بس يعرف شو هو الجسم كتير مهمين هذول. يعني الشيخ رحمه الله كان أحيانا يسأل واحد يقول له ما هي الحركة، هيك يكون قاعد بالمجلس، الشيخ كل مجلسه فوائد عادة، يعني إذا بده يسيرنا يكون في فائدة، إذا بده يباسطنا بيكون في فائدة، إذا بده يخبرنا أمر حصل في الماضي يخبرنا شيء فيه فائدة، ما كان يضيع وقته الشيخ، هذا شأنه في حاله مع أهله مع أصحابه مع تلاميذه حتى مع الناس اللي بيروح بيزورهم أول مرة، هذا شأنه، إنه هو مشتغل بالفوائد، دائما بفكر، مشغول الفكر في أمر الآخرة، مشغول الفكر في تحصيل الأجر في طاعة الله، هذا شأنه، ما بيضيع وقته. يعني أحيانا بنكون نحن بمجالس بعض أحبابنا، وهذا شيء أنا بحزن له، فبحس أنه بدأوا بالكلام اللي هو بسموه المزح، لو واحد المحلول قد يقال يا أحبابنا، بس أحيانا الكلام بيقولوا بجر كلام، فأمرار واحد بيوقع بغلط ومنه حاسس على حاله من الغفلة اللي بتكون عنده. فانتبهوا انتوا قاعدين بالمجالس مع بعض، دايما تذكروا انه ما يتنجروا بالكلام الى ما لا خير فيه ثم الى ما فيه معصية. انتبهوا لهذه الشغلة. بالمزح كنا عم يحكوا عن المغلة، عن البطيخ، عن الخبز، عن السبانخ، بصير انا لقزان امرار بقول يا لطيف ان شاء الله ما يقولوا شيء، بحاول غيرهم الموضوع امرار، لانه بالمزح احيانا وبالتمادي في الكلام بلشوا الطبخة بصيروا بوقتة هيك بيحصل من بعض الناس. الشيخ رحمه الله من شأنه الاشتغال بالخير، من شأنه الاشتغال بالفائدة، من شأنه الاشتغال بتعلم والتعليم. فيكون قاعد يقول له لواحد ما هي الحركة، إذا منه سامع من الشيخ أو من أحباب الشيخ اللي أخذوا من الشيخ ما بيعرف شو تعريفه، ما هو المكان، ما هو السكون، ليش هدول، ليش هالمعلومات هاي؟ لأنه إذا واحد عرف ما معنى الحركة بيعرف ليش بيقول لا يجوز على الله أن يكون متحركا، إذا عرف شو معنى السكون بيعرف ليش بنقول لا يجوز على الله أن يكون ساكنا، إذا عرف شو معنى المكان بيعرف لا يجوز أن نقول ليش بنقول لا يجوز على الله أن يكون في مكان أو في جميع الأماكن. قال له الشيخ رحمه الله الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. هلا هي سهلة بس إذا واحد منه سمعها ومنه أخذها ما دائما بيعرف يعبر تعابير العلماء. الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. لاحظوا لما قال انتقال شو بعد انتقال الجرم؟ انتقال الجرم الحجم من مكان إلى آخر. فإذا هذه صفة الحركة، صفة مين؟ المخلوق، صفة الحجم، صفة الجرم، صفة الجرم، هذه الصفة لا يجوز أن يتصف الله بها. والسكون ثبوت الجرم في مكان، السكون ثبوت الجرم في مكان، ثبوت شو؟ الجرم، يعني السكون لا يوصف الله به. شفتوا قديش في فائدة أن واحد يعرف تعريف هذا اللفظ، شو تعريف الحركة، شو تعريف السكون. الشيخ نزار رحمه الله حكينا عن واحد كان من اخواننا، بتعرفوا احبابنا وين ما قعدوا بفضل الله صغارا وكبارا بيحاولوا يعطوا مجلس علم ولو مجلس علم قصير. فكان واحد من احبابنا دخل الى عزاء فشرع في اعطاء درس، فقال الشيخ نزار رحمه الله، فدخل واحد من المشايخ اصحاب اللفات لكنه من الجاهلين، فشاف اخونا لا لبس لفه ولا لبس جبة عم يحكي ومنطلق، فبدو ياخد بدو يشارك بالحديث. اخونا شو كان عم بيقول؟ عم بيقول يا جماعة عم شدة الجهل، صاروا الناس ما بقى يعرفوا الفرق بين الاستبراء والاستنجاء. اما هذيك اخد الحديث قال له ناس صحيح الاستبراء معناته المضمضة والاستنشاق، بدو ياخد الحديث قال انه مشان يشارك فيه انه كيف هو عليه مظهر اهل العلم وذاك الذي يتكلم. فهذا التدني الحال اللي صرنا فيه الى هذا الحد. كان معي بالازهر واحد من احبابنا امره الشيخ ان يدخل في الازهر، هو كان استاذ رياضيات معه لسانس بالرياضيات وذكي جدا، فقال له الشيخ ادخل هذه الشهادات تحتاجون اليها حتى يقبل عليكم الناس، تعرفوا احوال الناس اللي لابس لفه بالمجلس ومعه شهادة غير اللي ما له لحية ولا لابس لفه وما معه شهادة، عند الجهال تعرفوا انتوا الوضع يعني. فهذا اخونا في الدرس وكان متفوق لانه ذكي جدا هو واحد تاني، ثم ذهب الى المسؤول الكبير ما هنذكر اسمه مات مشان بدهم ياخذوا الشهادة، فقال لهم استدعوهم لعندي. فاخونا هذا شعره مجعد تسمع هيك، شو قال له هذا المسؤول الكبير؟ قال له يا ابني ليش شعراتك هيك؟ شو ما قريت بأهل شجاع في اركان الوضوء والترتيب؟ مين اللي حكى لي؟ هو اخونا اللي حكى لي، مش حدا تاني يعني، مش هذه رواية بإسناد منقطع، لا الرجل اللي صارت معه هو حكي لي، أجل عندي على البيت حكي لي على بيت أهلي هون. قال له شو ما سمعت يا ابني بأبي شجاع، ما قريت بأبي شجاع أركان الوضوء والترتيب؟ هذا الحال الذي وصلنا إليه. فلذلك احنا نحتاج جدا إلى توثيق المعلومات اللي أعطانا إياها الشيخ رحمه الله حتى نخرج بها إلى الناس مؤيدة بالأدلة. قلنا شو هي الحركة، هذا كتير مهم هالكلام، قلنا شو معنى السكون، المكان ما هو المكان، قال الشيخ المكان هو الفراغ المكان هو الفراغ الذي يحوي الحجم. المكان هو الفراغ الذي يحوي الحجم. معناته شو اللي بيكون بالمكان؟ حجم. لاحظتوا؟ كله عم يرجع للحجم بالثلاثة هيدون. انتقال الجرم اللي هو حجم من مكان إلى آخر. ثبوت الجرم في مكان. الفراغ الذي يحوي الحجم، هذا هو المكان. هي عبارة سهلة وحلوة بس نحن تعلمناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ، أخذناها من الشيخ وهو أهل العلم في اللغة وبقية العلوم النافعة كما تعرفون. فبيكون هذا تعريف كتير جيد حتى لما بتكون تفهموا العام. ليش ما منقول عن الله في مكان؟ لما نحن عم نقول الله موجود بلا مكان بدنا ندافع عن هالكلمة هاي، الله موجود بلا مكان، لأنه كل ما يكون في مكان فإذا هو حجم. لأنه شو هو المكان؟ الفراغ الذي يحوي الحجم. فكل شيء بيكون بمكان إذا صغير ولا كبير معناته هذا بده يكون حجم. الله موجود بلا مكان. قال الشيخ رحمه الله: في بلدنا رجل جاهل فجاءه واحد بكلمة الله موجود بلا مكان، ما كان سبق وسمعها، وذاك الرجال جاهل. قال الشيخ تفاجأ بها فقال: ها، يعني الله نطاط؟ ماذا فهم على زعمه من كلمة الله موجود بلا مكان؟ أي الله لا يثبت في مكان، يتنقل دائما من مكان إلى مكان. لذلك قال الشيخ رحمه الله، هذا كلام توجيه من الشيخ كثير مهم للتعليم، إذا كان الشخص جاهلا لا تفاجئوه بكلمة الله موجود بلا مكان، بل اعملوا له مقدمة. شفتوا شو الفائدة من التعريف؟ وهي عطانا مثل. ليش الشيخ؟ لأنه هيدا الإنسان الجاهل عم يحكي الشيخ في بلدنا. الشيخ قديش كان صار وجاي لهون؟ عم نحكي يعني من 50 سنة وأكثر. إذا من هذاك الوقت شوفوا شو فيه كمان عجيب. قال له والعياذ بالله، قال: إذا الله نطاط. لذلك قال الشيخ: الجاهل لا تفاجئوه بكلمة الله موجود بلا مكان، لأنه أحبابنا معودين. زو ابنه لو قاعد عند ناس غرب، ابنه قاعد، إيه يا ابني قل لي الله موجود، بيقول له بلا مكان، بينبسط. إذا كان واحد جاهل قد يزداد في الفساد. وانت تعرف الإنسان الذي يعلم أحيانا بحس حاله كالطبيب الذي يداوي. الطبيب الحاذق بينظر بحال المريض، بينظر في حال المريض وبيعطيه الدواء على حسب حاله، على حسب ما يناسبه، على حسب ما يناسبه. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال: المتعلم يعطى من العلم ما يرجى أنه يقبل. المتعلم يعطى من العلم ما يرجى أنه يقبل، يعني إذا بتكون تعلم واحد تعطوه قدر من العلم يرجى أنه يقبله، يرجى أنه يقبله. هذا الكلام كتير مهم. يعني أنا بشهد بعض أحبابنا الله يبارك فيه من أصدر الخير، يطلب واحد جديد بلاقوه متقبل، يسهروا كل الليل من يعطوه المختصر، خلصوا له المختصر. أفهم ماذا يريد أخونا هذا، بس كمان يعني أدرك وأظن أنه في الغالب هالأيام هاي يعني يندر أنه الله واحد حيستوعب المختصر بليلة واحدة. قال أنا فهمين أنه أخونا خايف حاله ما يكون عم يأثر بتعليمه، لحق أجا واحد بده يتعلم ومتقبل، أنه كيف بده يتركه. فعبارة الشيخ انه الشخص الذي يعلم يعطى من العلم بقدر ما يرجى انه يقبل. يعني قديش بيتحمل، قديش بيقبل منك تعطيه هذا القدر من العلم، معناته ما تملي عليه اكثر حتى لا ينقلب الامر الى غير المقصود. الشرح ان معنى الواحد الذي لا ثاني له اي لا شريك له في الألوهية، فالله واحد لا من طريق العدد، رقم 2 بالحاشي تحت. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. العبارة اللي قلناها فينا نقول من طريق أنه لا نظير له. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم: الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما. الحاشي تحت: قال البيهقي في الأسماء والصفات في جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله منها الأحد. قال الحليمي: وهو الذي لا شبيه له ولا نظير. كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد. ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكأن قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد من تفسير قوله أحد، والمعنى لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد. أي فإذا كان كذلك فما يدعوه المشركون من دونه إلها لا يجوز أن يكون إلها، إذ كانت أمارات الحدوث يعني علامات الحدوث من التجزي والتناهي، وهذه صفة الحوادث أن الجسم يتجزأ وأنه متناهٍ أي له حد ينتهي إليه، كمية يعني له كمية، من التجزي والتناهي قائمة فيه لازمة له. والبارئ تعالى لا يتجزأ ولا يتناهى، قال الشيخ، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا والله ليس جسما، والجسم ما له طول وعرض وسمك. الله يرحم الشيخ رحمة واسعة، قبل وفاته بنحو أسبوعين سألته أن العلماء بيقولوا والجسم ما له طول وعرض وسمك وتركيب، وكان الشيخ بمجلسه بتلاحظوا كثير من الأحيان شو بيقول الجسم، شو بيقول ما تركب من جوهرين فأكثر. فقلت له أيهما أقوى؟ قال لي ما تركب من جوهرين فأكثر. فإذا بدكم بين هلالين حطوا، يعني هذا تعريف الجسم صحيح اللي مكتوب هون، بس كمان اختيار شيخنا الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، ما تركب من جوهرين فأكثر. هي كلمة ما له طول وعرض وسمك وتركيب واضحة، وأصلا لما قلنا الجسم ما تركب من جوهرين وإذا هذه كملناها بس بكلمة واحدة وتركيب بتكون كمان جابت هيديك وتركيب، كلمة تركيب. ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأول بهذا المعنى، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله. بالحاشي تحت قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: القديم هو الموجود لم يزل. هذه ألف قلنا معناتها انتهى، اعتمدين ما أقولكم شو معناتها، معناتها انتهى. لما يكون العالم عم ينقل أو المؤلف عم ينقل عن واحد فبيحط حتى ما يشتبه كلامه عند القارئ المطالع أو السامع بكلام المنقول عنه، أنه انتهى الكلام اللي عمونه عنه ولا أنا عبور يعني. فالقديم إذا أطلق على الله فمعناه الأزلي الذي ليس له بداية. طبعا تعرفوا إذا أطلق على المخلوق مش معناته ليس له بداية، معناته تقادم عليه الزمان، ما مضى عليه زمان، بنقول هذا بيت قديم يعني مضى عليه زمان طويل، هذا معناته. بس إذا أطلق القديم على الله فمعناه ليس له بداية. وقد نقل الزبيدي الإجماع على جواز إطلاق القديم على الله. الزبيدي قصده محمد مرتضى الزبيدي اللي هو شارح القاموس، كان خاتمة اللغويين، كان فقيه حنفي محدث حافظ كبير، بيقولوا عنه خاتمة اللغويين لأنه كان واسع العلم في اللغة جدا. ذكره في شرح قديم لا أول له في المجلد الثاني من إتحاف السادة المتقين، هذا كتاب لأله للزبيدي. لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. القدم الزمني هو قدم المخلوقات. قدم الله لما قال لأن قدم الله ذاتي يعني ليس غيره أوجب له ذلك، إنما هو هذا لما نقول نحن القدم من صفات الله هو معنى ثابت لله، ليس غيره أعطاه ذلك، ليس غيره أوجب له ذلك، إنما هو معنى ثابت له سبحانه وتعالى. وأما معنى الحي إذا وصف الله به فهو أنه موصوف بحياة أزلية أبدية، يعني لا بداية لها ولا نهاية، ليست بروح. هذه الصفة، صفة الحياة لله، ليست بروح. الروح كلكم تعرفوا جسم لطيف من خلق الله تعالى لا يعلم سره إلا الله، ما حدا بيعرف سر الروح إلا رب العالمين. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي أي شيء اختص الله بعلم حقيقته. هذا معنى قول الروح من أمر ربي، يعني شيء اختص الله بعلم حقيقته، لم يطلع أحد من الخلق على معرفة حقيقة الروح مع أن شيء من خلق الله. وأجرى الله العادة، أجرى الله العادة في الإنس والجن والملائكة والبهائم أنها تكون حية إذا كانت الروح فيها، وتموت إذا فارقت فارقتها الروح. ليه نقول أجرى الله العادة؟ لأن الله قادر على كل شيء، قادر رب العالمين أن يجعل الإنسان حيا بدون روح، قادر على كل شيء. إنما أجرى الله العادة أنه يكون هذا الإنسان والملك والجن والبهائم حية عايشة، يعني نقول نحن إذا كانت الروح فيها، وأنها تموت إذا فارق الروح هذا الجسد، جسد الجن، جسد الملك، جسد البهيمة، جسد الإنسان. ليست بروح ولحم ودم، لحم والدم معروفين، وعصب. العصب لما تكونوا عم تاكلوا احيانا الخروف هو عم يقص اللحام يطلع شيء اصفر، هذا عصب، بيقولوا عنه العلماء هذا عصب. اكتبوا اذا بدكم عندكم اذا بتريدوا. والعصب، والعصب بفتحتين من اطناب المفاصل، من اطناب المفاصل. والجمع اعصاب، جمع العصب اعصاب. قال بعضهم اي بعض اللغويين عصب الجسد الاصفر من الاطناب، الاصفر من الاطناب. ما خطر بيته شو الاطناب؟ لأنه أنا خطر بي شو الأطناب؟ لا لما تسألته أطناب يعني أنا صار معي شو الأطناب؟ الطنب بضمتين، الطنب بضمتين اللي هي جمعها شو بده يكون؟ أطناب. ما شاء الله فتح الله عليكم. الحبل تشد به الخيمة، الحبل تشد به الخيمة ونحوها. والجمع أطناب، اكتبوها بركي جاتوا نسيتوا. طيب هرجعين، الطنب بضمتين الحبل تشد به الخيمة، يعني كيف بيقولوا رباطات، ما بيقولوا صار معه رباطات، يعني هذه من الأشياء اللي بتكون بالجسم يعتمد عليها الأطباء بيشرحوا لكم إن شاء الله. بس نحن بس لا يعرف الواحد شو العصب، لأنه أحيانا بيكون الكلمة بيستعملوها العلماء للمعنى اللغوي لها، ونحن العوام بنروح بيننا على شيء مش هو معناتها اللغوي اللي هن قصدهم اياه العلماء. عشان تنتبهوا ليش يعني احيانا بنفتش شو المعنى اللي مذكور عند اهل اللغه، حتى لانه دائما العلماء بيستعملوا الكلمات على حسب معانيها في لغه العرب، مش على حسب العالم بيكون مؤلف الكتاب من 1000 سنه حاطط التعريف اللي حاطه عشان انا العامي هلا افهم علاقتي انا، وما كان بيعرف هو انه شو حافهم انا بعدين من هالكلمة. فعلى اي معنى بيحطه هو؟ على المعنى اللغوي للكلمة. انتبهوا لهالامر هيدا، وهذا يعني حاصل مع شيخنا رحمه الله في مواضع انا شهدتها، ان واحد بيسأله سؤال، فالسؤال اخونا يطرح السؤال بعباراته، الشيخ عبد الله يستقبل ما يسمع، بس ماذا يفهم منه؟ ما يفهم من الألفاظ في لغة العرب، ما يفهم من الألفاظ في لغة العرب. لذلك صار حريصا في كلمة في سؤال عن حكم من يقول أن يسألنا ويسأل الحاضرين ما معنى هذه الكلمة عندكم، ماذا يفهمون منها في لغتكم. وإلا بترتب أحيانا على ذلك أن يقع الشخص في فهم فاسد لمسألة فيقع فيها في الخطر. عشان هيك انا عم بقول لكم هذا الموضوع منه شيء يعني مجرد ان واحد عم يفتش بالكتاب عمانا كلمة لنزيد على الكتاب ونكتبكم اياها ونقولكم اشتغلوا فيها، لا، لمعنى مفيد حتى تعرفوا العلماء يستعملون الكلمات العربية في عباراتهم على حسب مقتضى معنى اللفظ في لغة العرب، مش على حسب مفهوم الناس في لغتهم العامية المخالفة للغة العرب. وعصب ومخ، وعدتها الطلب بضمتين قلنا الحبل تشد به الخيمة ونحوها والجمع أطناب. نجعل عبارة الشيخ رحمه الله ومخ اكتبوا إذا تريدوا. المخ الودك الذي في العظم. الودك الذي في العظم. الودك يعني السائل الذي في العظم يسموه المخ. الودك الذي في العظم لما كسروكم العظام تعملوا ملوخية يجيبوا العظم الناس ويحطوا خبزة بيعملوا لها شو بينزل منها؟ مخ. برافو عليكم. بينزل منها الودك. بينزل منها الودك. وخالص كل شيء. بس كملوا ما تكون نفسكم قصير معنا. وخالص كل شيء مخه. يعني إذا مرة سمعتوا العلماء عم يستعملوا كلمة مخ بغير هذا الموضوع العظم اللي بقلبه اللي بناكله نحن كون عم يستعملوها لمعنى أن هذا الشيء خالص. مخه كذا أي هو خالص منه يعني الشيء الخالص منه. وقد يسمى الدماغ مخا. يعني حتى ما نظهر نحن عند الناس نقول لهم ليه عم تقولوا عن هذا اللي هون مخ؟ لا ما انه مخ هذا دماغ. بس هو دماغ بس قد يسمى مخا. يعني اذا واحد قال مخ ما بنعمل مشكله معه. ايه ما بنقول له انت غلطان حتى ما نطلع نحن اللي غلطانين. بس هون عادة العلماء لما يستعملوها بيقصدوا فيها هذا السائل الذي في العظم اللي قال هون عبر عنه الودك يعني هو السائل الذي في العظم. فحياته صفة قديمة قائمة بذاته أي ثابتة له. أنا أرجوكم أن تحفظوا معنى قائمة بذاته لأن الشيخ بكررها بمجلسه ومؤلفاته ودروسه أي ثابتة له. لأنه لما نقول صفة قائمة بالمخلوق نحن الروح تقوم بالجسد مثلا معناته تحل فيه. الصفة اللي قائمة بالمخلوق مش مثل ما نقول صفة قائمة بذات الله. قائمة بذات الله أي ثابتة له. لذلك بدروس الشيخ بيقول صفاته سبحانه وتعالى ليست ذاته وليست غيره بل هي معان قائمة بذاته. ويفسر بيقول أي ثابتة له. بيقول أي ثابتة له. فكتير مهم أنه تعرفوا شو معنات قائمة بذاته. شو معنات صفاته ليست ذاته؟ واضحة يعني صفات الله ليست هي ذات الله. ليست هي ذات الله. طب وقولهم وليست غيره معناه ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح أن توجد بدون وجود الذات. يعني ما منقول الصفة تكون موجودة بدون وجود الذات. هذا معنى وليست غيره. وهذا كتير مهم. لما أنا شو عم بقولكم مهم لما الشيخ عبد الله في دروسه والعلماء في مؤلفاتهم وفي مجالسهم كانوا يستعملوا هالتعابير هاي مشان الناس تعرفها وتحفظها وتفهمها وتنقلها لغيرها حتى الناس ينشأوا على التعابير الصحيحة في الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. فبتمنى عليكم تكتبوا هالعبارة هاي بس معنى قول العلماء. معنى قول العلماء صفات الله. ما حكتب الأولاني لأنه سهل ومفهومي أظن لكم كلكم. صفات الله ليست غيره أي ليست غيرا مفكا عن الذات. أي ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. معنى قول العلماء عن صفات الله ليست غيره أي ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. قال الشيخ رحمه الله ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول بالحاشي تحت رقم 2 كما في تفسير الطبري عن الضحاك في تفسير قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال القيوم الدائم انتهى. قال البيهقي في الاعتقاد: القيوم هو القائم الدائم بلا زوال، فيرجع معناه الى صفة البقاء. ان بعض جهلة المتصوف بيقولوا القيوم معناه القائم فينا. قال الشيخ رحمه الله: قابلت امرأة في الاوزاعي وقال انا شاذلية نشروطية. قال لما دخلت اليها قالت: لولا انه فينا كيف نحرك ايادينا. تقول عن الله، قالت: لولا انه فينا كيف نحرك ايادينا. قال الشيخ: فقلت لا، على زعمك اذا مات الانسان وتعطلت يده عن الحركة الله خرج منها. شو هالكلام؟ ما هذا الكلام الذي لا يقبله عاقل؟ فيوجد في من يدعي الاسلام من يقول القيوم معناه قائم فينا والعياذ بالله. فلذلك مهم ان نعرف ما تفسير القيوم ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول. واما الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، وبمعناه الباقي. يعني معنى الدائم والباقي معنى واحد. فالله يستحيل عليه الفناء عقلا، ولا دائم بهذا المعنى إلا الله. شو يعني بهذا المعنى؟ لأنه قلنا نحن صفات الله استحقها لذاته. شفتوا شو قصده هون بكلمة بهذا المعنى؟ لأنه الجنة والنار باقيتان، بس لمشيئة الله بقاؤهما ليس بقاء ذاتيا. لذلك هون قوله ولا دائم بهذا المعنى إلا الله، لأن بقاء الله ذاتي، فلا شريك له في الديمومية أي البقاء إلى ما لا نهاية في الحاشية تحت، لأن ديموميته استحقها لذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما عقلا الفناء، لكن ورد في الشرع بقاؤهما بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة. أربعة تحت في الحاشية. قال البغدادي في الفرق بين الفرق: وأجمع أيضا على جواز الفناء على العالم كله. قلنا شو معنى العالم؟ كل شيء سوى الله. وسمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله. قال من طريق القدرة والإمكان، وإنما قالوا بتأبيد الجنة وتأبيد جهنم وعذابها من طريق الشرع، لأنه ثبت في الشرع أنهما باقيتان فلا يجوز عليهما الفناء. وقال الشيرازي في اللمع في تعريف الإجماع: وأما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر. بس أي علماء؟ يقصد المجتهدين. لما يقولوا بتعريف الاجتهاد اتفاق علماء العصر يعني المجتهدين منه، مش أي عالم، مش أي عالم هو اللي يتعلق به الإجماع، إنما يريد بعلماء العصر هون يريد المجتهدين منهم على حكم الحادثة. ثم قال: والدليل على أنه حجة. يعني كمان هذا هون كتير موضوع مهم، هلا هذا موضوع بحث لحاله، أنه الإجماع في الشرع حجة، لأن بعض الناس ينكرون حجية الإجماع. هذه كثير فيها فائدة عظيمة، اللي هي إثبات أن الإجماع في إثبات حكم شرعي هو حجة شرعية. والدليل على أنه حجة أي على أن الإجماع حجة في الدين قوله عز وجل، انتبهوا الله يبارك فيكم، كل حرف مشدد وتوقفوا عليه تلفظون به مشددا، أن أكثر الناس لما يتلفظوا بالحرف المشدد عند الوقوف عليه يلفظون حرفا غير مشدد. يعني مثلا أكثر العوام عنا يقولوا آية الكرسي. يعني في وحدة مدرسة كانت عم تحكي مع الشيخ رحمه الله، فقالت له: مولانا زارينا آية الكرسي. ما انتبه للشيخ، فأنا عمدا تعمدت أني أسأله أمامه، قلت له: مولانا نحن العوام عندنا كثير منهم يقولون آية الكرسي، فما حكم ذلك؟ قال لي: لا يجوز، حرام. شو بدهم يقولوا؟ آية الكرسي، كمان اللفظ الأخير الكرسي، مثل لما نقول النبي، ما بنقول النبي، لا يقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش على النبي، على النبي. هذا أكثر الخطباء في الجمعة لما يقرأوا هذه الآية ما بيقولوا اللفظ الصحيح، ما بيقولوا على النبي، بالنطق بالياء المشددة. كمان إذا بدنا نقول الله لا إله إلا هو الحي. منو الحي؟ حي. كثير الناس بيقولوا الحي، إذا وقفوا بيقولوا الحي، لما يمشوا بيقولوا الحي القيوم، بس لما يوقفوا بيقولوا الحي. لا يجوز هذا، يعد تحريفا. فانتبهوا لما تكونوا عم تلفظوا الحرف المشدد وتوقفوا عليه، تلفظوا مشدد مثل هون قلنا عز وجل، مش عز وجل، وجل هذا لام ساكنة، هاي مش لام مشددة. شو معنى الحرف المشدد؟ حرفان أدغما فصارا حرفا واحدا مشددا. لما واحد عم بيلفظ بحرف واحد ساكن شو معناته؟ عمل حذف حرف، من حيث المعنى حرف بيكون روح حرف، لأنه وممنوع آية الكرسي، آية الكرسي، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد على اتباع غير سبيلهم، فدل على ان اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام. من وين الاستدلال هون؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، لما يكون في اجماع واحد خالف معناته اتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك فان القول بفنائهما، يعني الجنة والنار، او فناء النار دون الجنة كفر. الحاشي تحت قال البغدادي واكفر من قال من الجهمية بفناء الجنة والنار. شو قال؟ واكفر من قال، طلع هذا اللي بسموه خالد الجندي على التلفزيون من مدة، وسئل عن مسألة التكفير الذي يتكلم بالكفر، فقال انا لا اكفر القائل، اكفر القول. وما اعظم فساد هذا الكلام وفساد هذا الرجل. قال انا لا اكفر القائل، اكفر القول. فمعنات كلامه ما بقى في باب احكام المرتدين، بده يصير في باب احكام كلمات المرتدين دون المرتدين على مقتضى كلامه. فشوفوا شو بيقول العلماء، واكفروا من قال، من قال القول اللي بيقول ولا القائل اللي بيقول؟ القائل هو الذي يقال عنه قال. فعلى مقتضى كلامه ما في تكفير لحدا والعياذ بالله. فهذا سد بابا من ابواب الشريعة، عطل بابا من ابواب الشريعة اسمه باب احكام المرتدين، اسمه خالد الجندي، يجب ان يحذر منه. وقد قال ابن تيمية بفناء النار، اللي هو له الاعتبار عند الوهابية بيسموه شيخ الاسلام. الحاشي تحت قاله، يعني قوله بفناء النار، قاله في رسالة له سماها تلبيسا، مش سماها تلبيسا، هو عم يسميها تلبيسا على الناس، يعني لبس بهذا الاسم على الناس، لبس عليهم يعني حتى يموه عليهم، هذا معنى سماها تلبيسا. الرد على من قال بفناء الجنة والنار، هو سماها الرد على من قال بفناء الجنة والنار. ونقله عنه علماء عصره، ونقله ايضا تلميذه ابن قيم الجوزية. هذا عند الوهابية هو ابن تيمية هذول وبس. في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأثبته عنه الصنعاني والألباني، وكلاهما من أهل الانحراف. يعني الألباني الوهابي بيسموه محدث، هو من أجهل خلق الله، وغيرهما من محبيه ومنتقديه، يعني من اللي بيحبوا ابن تيمية نقلوه عنه، من اللي بينتقدوه نقلوه عنه، أثبتوه عليه يعني. وقد قال ابن تيمية بفناء النار بعد أن ذكر في كتابه منهاج السنة النبوية أن المسلمين اتفقوا على بقاء الجنة والنار. يعني كان بالأول ابن تيمية قال اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، رجع شو عمل؟ خالف كل المسلمين وقال بفناء النار. وأن جهم بن صفوان خالف في ذلك، هو جهم بن صفوان خالف في ذلك، فقال بفنائهما. هو مظبوط انه جهم بن صفوان قال هذا، فكفره المسلمون، المسلمون كفروا جهم بن صفوان وكفروا ابن تيمية لقوله بشيء مما قاله جهم بن صفوان. فحكمه حكم جهم فكلاهما كافر، اي حكم ابن تيمية كحكم جهم بن صفوان، فكلاهما يعني جهم بن صفوان وابن تيمية كافر، الحكم على كل منهما بانه كافر. في الحاشية تحت جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي أس الضلالة، يعني أصل الضلالة، يقال أس الضلالة يعني أصل الضلالة. ورأس الجهمية، هذه فرقة ضالة، كان ينكر الصفات وينزه البارئ عنها على زعمه، يعني يقول الله منزه أن يكون له صفات بزعمه، ويقول بخلق القرآن وأن الله تعالى في الأمكنة كلها، منه طلعت كلمة الله موجود في كل مكان. يعني إذا واحد سألكم طب وين هالكلمة الله موجود في كل مكان، الله موجود، أصلها أساسها هذا الخبيث جهم بن صفوان، عمل خلوة، خلوة من تبعوله، خلوة عفريتية يعني، مش خلوة أهل الطاعة، خرج من الخلوة صار يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، هو صار يقول، فانطلعت من لسانه وانتقلت. هو قتل زنديقا في أواخر أيام الأمويين، قتل، قتله سلم بن أحوز، وكان قتله سنة 128. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وارحم شيخنا رحمة واسعة، واجزه عنا خير الجزاء. نغلل جماعة بعدين، مثل ما قال لكم الشيخ حسام، تقعدوا وقت كمان مفيد جدا، هذا الوقت اللي بتقعدوا مراجعة فيها فائدة عظيمة، نهلل مع بعض جماعة.